لمن يأتي بعدنا وإلى يوم القيامة بأن من آمن بالله وبرسول الله وعمل الصالحات حسب الإيمان بأن له الأجر الحسن، والأجر الحسن هنا الجنة، ماكثين فيه أبدا، مقيمين خالدين دائمين أبد الآباد ودهر الداهرين. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الإنذار بالسوء. ثم خص الله أعظم أنواع الكفر وهو الشرك بالله، وهو زعم أن لله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا ذلك قال العرب إن الملائكة بنات الله، وقال اليهود إن العزير ابن الله، وقال النصارى إن عيسى ابن الله، ومريم صاحبته. تعالى الله عن كل هذا الإفك علوا كبيرا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. زد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ليس لهم علم ولا دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان من الله أن لله ولدا. لم ينزل بذلك كتاب، ولم يرى أحدنا هذا الولد، ولم يتفقوا على من هو هذا الولد، فقالوا العزير، وقالوا الملائكة، وقالوا عيسى، وقالوا ما لهم به من علم. من قال هذا القول اتخذ مع الله شريكا زعمه ولدا، وأن الله اتخذه كذلك. قال هؤلاء هذا من أنفسهم كذبا وعدوانا على الله وإفكا، ولم يأتي بذلك حق ولا برهان ولا دليل. ما لهم بذلك من علم ولا لآبائهم. يقولون إنا على أمة، تركنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثار مهتدون، فلقد كانوا هم وآباؤهم ضالين مضلين. كذبة على الله مفترين. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يقولون إن كلمة تمييز. كبرت هذه الكلمة، هذه القولة، أن الله اتخذ ولدا، أن الله اتخذ صاحبة أما لهذا الولد. هذه الكلمة عظيمة، هذه الكلمة تكاد السماوات والأرض أن تتفطر من سماعها وقولها، تكاد الدنيا أن تتساقط علويها على سفليها. كانوا كذبوا على الله وأفاكوا، لم يقتصروا بالكذب على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله ولا على الصالحين، ولكنهم كذبوا على الخالق جل جلاله بما لم يأتي به سلطان ولا دليل ولا برهان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الأفواه جمع فم على غير الجمع، إلا المفرد الذي هو فو، يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، تبعا للأسماء الخمسة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. لن يقولوا ما قالوا وما نطقوا إلا بالكذب وبالبهتان وبالافتراء وبما ليس لهم عليه دليل ولا برهان. لا الأب الذي قال ذلك، ولا الجد الذي قال ذلك، ولا إمام الشر، ولا أئمة الكفر عندما زعموا لهم ذلك واتخذوه دينا واتخذوه عملا واتخذوه طريقا ومشربا. كل ذلك من إفكهم ومخترعاتهم التي خلت عن الدليل والبرهان. إن يقولون إلا كذبا. قال تعالى فلعلك باخع نفسك. فلعلك باخع، والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك يا محمد ما ستقص على قومك مما سألوك عنه مما وجههم إليه اليهود، يهود المدينة، سيكذبونك وسوف لا يصدقونك. وطالما قالوا لك وأجبت، وطالما طلبوا منك واستجبت، فما آمنوا ولا صدقوا. فلم يسألوك رغبة في العلم ولا سعيا في معرفة الحقيقة. وإن ذلك إلا التحدي، إن ذلك إلا التعجيز، إن ذلك إلا العناد. ولذلك أرح نفسك، لا تهلكها ولا تتعبها. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع مهلك نفسك، قاض عليها، موجعها، مميتها، حرصا على قومك وهدايتهم، أسفا على قومك أن لم يؤمنوا بهذا الحق مع الأدلة القاطعة التي تأتيهم بها مساء وصباحا، ليلا ونهارا. ما ذلك، ما تلك مهمتك؟ ولم تطلب بذلك، إنما عليك البلاغ، ليس عليك هداهم. ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو كما وصفه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حنتم حريص عليكم. كان عزيزا عليه وصعبا، عنة قومه، عناد قومه، مشقة قومه، إصرارهم على الكفر، بل عنة جميع الناس. كان يعز عليه ويؤلمه، كان حريصا على هدايتهم. فالله يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم خلفهم من بعدهم إن لم يصدقوك، والكثير سوف لا يصدقك. ولعلك باخع نفسك على آثارهم خلفهم بعدهم، بعد أن تجيبهم بالحق الذي لا يجدونه عند أحد إلا عندك، لأنه وحي من الله، ولأنه الحق المنزل عليك من الله. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك مهلك نفسك أسفا عليهم، حزنا عليهم، مهلكها وموجعها ومؤلمها، لأنهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا، وليس عليك هداهم. من سبق في علم الله في الأزل ضلاله وكفره، فسيبقى كذلك، وسوف لا تفيده موعظة، ولا تفيده دعوة، ولا تفيده معجزة. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يقول الله جل جلاله إنه جعل ما على الأرض زينة لها ليختبر بها عبادة، ليختبر بها الناس، ليختبر بها الجن والإنس. هل هذا الذي زين به أرضا من أشجار ومياه وثمار وأنواع من اللحوم، ما يمشي على أربع وما يطير في الهواء وما يمشي على بطنه في البحار، مما جعل الله كل ذلك للإنسان، زين به أرضا من طبيعة وأزهار وربيع وخريف وأنواع من المياه الدافقة، مما زين به الإنسان شكلا وبهاء وزينة وفكرا وعقلا، وجعل كل ذلك للإنسان ابتلاء من الله واختبارا أيكم أحسن عملا. من الذي سيرى ذلك ويعمل بمقتضاه ويشكر الله عليه ولا يتخذ ذلك نكرانا وجحودا وكفرانا. يحمد الله عليه وأنه الواحد المفرد الذي خلقه وزين به أرضه وأحسن به إلى الإنسان اختبارا وابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جعلنا ما على الأرض من جبال راسيات وبحار متلاطمات ونسيم وخضرة إلى كل ما نراه ونعيش فيه. زين الله به الأرض وجملها ليستفيد من الإنسان، ليتمتع بها الإنسان، ليشكر الله عليها ويعمل بالحلال الذي أحله ويترك الحرام الذي حرمه، ليبتلي ويختبر الإنسان الذي خلق له هذه الأرض وزينتها أيهما أحسن عملا. من الذي سيكون أحسن عملا؟ بالطاعة وبالتوحيد وبالصالحات وبالامتثال لأمر الله ولأمر رسوله وعملا بالكتاب وعملا بالسنة المطهرة. قال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الدنيا التي زيناها وزخرفناها سيأتي يوم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت فظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وإذا بالأرض وكأن لم تكن، وإذا بالزينة وكأن لم تكن، وإذا بالأرض تصبح صعيدا جرزا، صعيدا أرضا قاحلة بطاح لا شجرة ولا نبات ولا طائر يطير ولا دابة تسير ولا إنسان يتحرك، جرزا لا تنبت ولا تصلح للنبات. قد ذهب الله بكل ما فيها وعليها وقامت القيامة بعد أن ظن الناس أن هذه الأرض بعد أن زينوها وتعبوا فيها لقرون من آلاف السنين قديما وحديثا وأنهم أوصلوها لما لم تكن عليه يوما، وإذا بكل ذلك يدمر، وإذا بكل ذلك يدحرج، وإذا بكل ذلك يصبح صعيدا زلقا جرزا لا ينبت، ليس صالحا للنبات، لا نبات ولا زهرة ولا نعيمة ولا ما يشرب ولا ما يؤكل. تجف البحار وتجف الأنهار وتنقطع الأعيون ولا يبقى في الأرض، وهذه بداية، وإلا بعد ذلك لا تبقى الأرض نفسها ولا السماء، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإنما هي اختبار وإنما هي ابتلاء ليرى الله وهو أعلم من الذي سيحسن العمل في دار دنياه قبل أن يلقى الله تعالى، هل سيطيع أم يعصي، هل سيوحد أم يشرك. قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لقد قال اليهود لسفيري قريش في مكة، لقد كانت عجائب وقصص وغرائب لفي الشباب، لجماعة من الشباب كانوا في القرون الأولى فذهبوا ولم يعرف مكانهم، ثم بعد ظهور ظهروا وبرزوا، وكان من شأنهم وكان من غرائبهم وكان من عجائبهم. الله تعالى مهد للقصة ولأصحاب الكهف بذكر الشكر والحمد، وأن القرآن حق، وأنه الذي أوحى به، وأنه الذي أنزله على عبده، وأنه جاء به نذيرا وجاء به بشيرا نذيرا للمشركين وبشيرا للمؤمنين، وأن الدنيا بما فيها وعليها وما بين السماء والأرض من زينة وزخرف، لم تكن إلا ابتلاء ولم تكن إلا اختبارا، كما يختبر الوليد في مدرسته أيرسب أم ينجح، وإلا فالكل ذاهب والكل فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والعبرة بالبعث وبالخلود في الآخرة، إما إلى سعير وإما إلى جنة. فقال تعالى لنبيه أم حسبت أتظن كما ظن هؤلاء أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أيظنون العجبة والغرابة والشيء الذي لا يخطرهم ببال، أيظنون أن ذلك قاصر على هؤلاء الشباب، على أهل الكهف أصحابي، على أهل الرقيم، على أصحابي؟ أعجب من هؤلاء خلقك أيها الإنسان من عدم، ثم إماتتك ثم إعادتك، أعظم منها قصة أهل الكهف خلق السماوات والأرض وما بينهما. أعجب من ذلك هذه الدقائق والغرائب والعجائب من هذا الكون المنظم بالثواني، لا يزيد الليل والنهار معا عن 24 ساعة حتى ولا ثانية، لا يزيد الإنسان ولا ينقص في عمره قليلا ولا كثيرا، إن جاء أجله إن حلت أيامه، الدنيا كلها من بدايتها إلى نهايتها لا أجل مسمى عند الله، لا تزيد ولا تنقص. فصول العام الأربعة لا تزيد ثانية ولا تنقص في نظام هذا الكون المنظم. من نظمه؟ من دبره؟ من خلقه؟ من رزقه؟ من أشرف عليه؟ الله جل جلاله. فماذا سيكون من غرابة في شباب غابوا دهرا، غابوا قرونا ثم عاد الله بهم؟ قصة عودتكم يوم القيامة بعد الآلاف من السنين، ولعل البعض الملايين من السنين، ستكون أعجب وأغرب، بل ما بينكم مما ترونه بالأبصار وتسمعونه بالآذان وتعيشون في واقعه أشد عجبا وأكثر غرابا. ومع ذلك الله تعالى سيقص علينا قصة أهل الكهف والرقيم. أم حسبت أن تظن يا محمد، الخطاب له وهو لأولئك الذين أتوا متآمرين متكترين من مشركي مكة إلى كفرة المدينة، بأنه إن جاءكم بالغريبة وبالعجيبة من قصة تلك الجماعة التي غبرت زمنا غبرت قرونا ثم عادت، فهو نبي حقا. والله تعالى ابتدأ السورة الكريمة بأن حمد نفسه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهو نبي حقا بالابتلاء وبغير الابتلاء، بقصة الكهف وبدون القصة. ولكن ما دام هؤلاء يريدون الإغراب ويريدون الإعجاب، سنأتي بذلك لعل يهتدي به من ينكر البعث ويرى فيها العظة ويرى العبرة في الدنيا قبل الآخرة. أم حسبت يا محمد، ومن يسمع مع محمد ويتلو عليه محمد صلوات الله وسلامه عليه، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، من قدراتنا، من عجائبنا فيما تظنون؟ ولا عجائب ولا غرائب في قدرة الله، والقادر على كل شيء، يفعل ما شاء كيف شاء متى شاء، لا يعجزه شيء جل جلاله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، من قدرتنا، من مختلف تصرفاتنا، من قدرتنا مع الأولين والحاضرين والآتين؟ من أهل الكهف؟ ومعنى الرقيم؟ ومتى كانوا؟ وما هي قصتهم؟ وهنا جاء الجواب، بعد إنذار نبينا 15 يوما صلى الله عليه وسلم تأديبا له من الله، لأنه لم يقل إن شاء الله بمن زعج وبما أخذ يتقول أولئك، لقد فطر عنه الوحي وسكت عنه كذا وكذا من كلماتهم البذية الشاتمة. ولكن الله لم يخيب عبده ولم يخيب نبيه، ولكنه أرجاه أياما لكي لا يعود مرة أخرى عن الشيء يكون غدا يقول عن سأفعل، فليقل مع أفعل إن شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو أدب الله وهو أدب للكل، لكل إنسان لا يقول غدا لأن الغد لا نملكه، فكيف تتكلم عن الغد أنك ستفعل وستقول وأنت لا تعلم هل ستعيش غدا أو تموت؟ هل ستملك إن عشت؟ تملك العمل في الغد وتملك القول في الغد، وما دام الأمر لله فأنت استثني واجعل المشيئة له، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وقصة أهل الكهف والرقيم. الكهف هو الغار المتسع ذو العمق الداخلي، وقد يكون في الأجناف الجنبات وفي الأركان بخلاف الغار. الغار يكون صغيرا. والرقيم قالوا عن الرقيم كثيرا، حتى إن عبد الله بن عباس قال لا أعلم ما الرقيم، علمت القرآن من بدايته إلى نهايته ولم أعلم الرقيم. وإن كان بعد ذلك في أخريات أيامه فسر الرقيم فقال لا أدري هل هو هل الرقيم كتابة أو الرقيم مكان. وبكل ذلك قد ورد النص عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير، قالوا الرقيم قرية وهي قرية أهل الكهف، ولكن سياق الآية لا يدل على ذلك، لأن بعد هذا كيف عرف بعد 309 سنين كيف عرف الناس الذين أتوا بعد هذا الزمن الطويل أسماء من كانوا في الكهف ومن هم وما هي قرابتهم بالملوك وفي عصر ظهروا؟ ولكن الرقيم هو حجر أو رصاص جعل في باب المدخل من الكهف. والقصة تبدأها لتعلم عندما ندخل في تفسيرها بما لخصه الله تعالى وترك التفاصيل لنبيه ومن علمه من أصحاب نبيه. في عصر دقيانوس في أرض الروم في أي مكان زعموا نينوى من أرض العراق وزعموا أيلة من أرض فلسطين، الأسماء مهما ذكرتها لا حجة بها ولا تنبني عليها عبرة ولا حكمة ولا يمكن القطع بأي اسم، خاصة وقد وردت أسماء لهؤلاء الثمانية الذين كانوا في الكهف، بل ورد اسم كلبهم كذلك، واختلفوا في الأسماء ولا حاجة لهذه الأسماء، لأن الحكمة ليست في الاسم ولكن العبرة هي فيما جرى لهم وفيما تم على أيديهم وفي عبرة الله وقدرته، وأن الوجود وأن البعث قد جعله في الدنيا قبل الآخرة ليعلم من ينكر في الأرض أن الله جل جلاله الذي جعل البعث إلى يوم القيامة قادر على أن يعيده في الدنيا أو يبتدئ في الدنيا، تعليما لأولئك وعبرة لهم لعلهم يرعون ويعودون للحق. دقيانوس كان وثنيا، وطالما قتل وطالما ذبح في دعوة كل مملكته وأرضه على عبادة الأصنام، فكان يؤتى بالناس كبارهم ثم صغارهم ويؤمرون بالذبح بتقديم الذبائح أولادا وبهائم على أصنام صنعها ويقول لهم عنها هي الآلهة، فكان من عارض يذبحه في الحين فقتل 10,000، وكان له أقارب شباب أحداث صغار ولعله بين 15 و20 عاما ولا يتجاوزون 25 من سنهم. هؤلاء فكروا، هؤلاء تمعنوا، كيف يمكن أن يصنع دقيانوس قريبهم حجرا طعاما حيوانا يصنعه بيدي ثم يقول للناس هؤلاء آلهتكم فاسجدوا لها وتقربوا إليها واذبحوا عليها قرابينكم من القرابين البشرية والحيوانية فتشككوا. وكان كل إنسان منهم يفكر هذا التفكير على حده ويعتزل الناس ويعتزل دقيانوس ملكهم وقريبهم. فإذا به بعد أيام أو أسابيع أخذ يتكلم شاب مع شاب بما في نفسه وبما يفكر فيه، وإذا بهؤلاء الثمانية تبين أنهم أنكروا الشرك وعبادة الأوثان وقالوا لا بد أن يكون لهذا الكون خالق، فآمنوا بالله واتبعوا ما سمعوه من أديان سابقة. واختلف الناس هل كان هذا بعد إرسال عيسى أو كان قبله. قال ابن كثير كلامه وجيه، لو كان هذا بعد عيسى لما دل عليه علماء اليهود، فهم لا يؤمنون بعيسى ولا يعتقدونه نبيا ويقذفون أمه ويقذفونه، فكيف يدلون أهل مكة على أن يقص عليه محمد عليه الصلاة والسلام قصة أقوام هم لا يؤمنون به. ولذلك يدل الأمر في سياقه في طريقه على أن هؤلاء كانوا قبل عيسى، كانوا من الموحدين الأول، كانوا من أتباع الأنبياء السابقين، ولم يقولوا من أنبياء بني إسرائيل كذلك، ليسوا من أتباع أنبياء بني إسرائيل، قد يكونون أقدم من أتباع إبراهيم، من أتباع نوح، من أتباع أيوب، من أتباع غيرهم. وإذا بهم اكتشفوا جميعا أن الله خالق، أن الله رازق، أن هذه الأوثان لا حقيقة لها، وبحثوا إلى أن اهتدوا للحق فجددوا إيمانهم وكفروا بالأوثان واتخذوا مكانا للصلاة وللعبادة بما ألهمهم الله إياه. وإذا بدقيانوس ابن الخبر فيرسل إليهم ألستم من المؤمنين بأوثاني وآلهتي؟ قالوا لا. وإذا به يأمر عليهم شارة الملك ومظاهر الملك، فأمر بزوال كل تلك الآثار عنهم وأن جعلهم من الناس في أزيائهم وشعائرهم وتكريمة لقرابتهم. أرجعهم إلى الغد، في الغد قبل أن يصل الغد فكروا طويلا وقالوا لبعضهم نحن غدا إما مشركون ونعوذ بالله من الشرك وإما مقتولون شر قتله، فماذا نصنع؟ فتداولوا الأمر وتآمروا بينهم ماذا يصنعون. وإذا بالكل يتفق، كانوا سبعة، الكل يتفق على أننا نختفي في الغار الفلاني القريب من كذا، ذكروا له اسما وذكروا له محلا ولا شيء يؤكد ذلك. بينما هم ذاهبون وإذا براع وكلبه يقف عندهم يسألهم يرجو من يذهب معهم، فأبعدوه فأصر. ذهب الراعي فتبعه كلبه فأصبحوا ثمانية ومعهم كلب. يكشف هذا الراعي عن أنه مؤمن وعلى أنه توسم الإيمان ونوره في جباههم، فدلهم هو على كهف من جماله من شكله من نوعه. وإذا بهم يصلون إليه ويدخلون إليه، جاعوا 40 ساعة أو أكثر، فأرسل واحدهم سموه مسك ميلينا، وكذلك هذه الأسماء لا شيء يؤكدها ولا حاجة إليها. أعطوه ورقا، أعطوه درهما ليأتي لهم بطعام متخفيا، جاء بالطعام. وإذا بالقوم وهم على هذه الحال، وإذا بالله تعالى كما يقص علينا، فضربنا على آذانهم كهف سنين عديدة. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. في الكهف سنين عددا ضرب على آذانهم أسكت آذانهم منع من أن يصل إليها سماع أي شيء، لأن النائم إذا كثرت عليه الأصوات أزعجت وأيقظت. الله أراد أن ينيمهم 300 من السنين وازدادوا 9، فأبعد آذانهم عن أن يسمعوا شيئا، ومعنى ذلك أنه أنامهم بالالتزام. فضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا ولا يعد إلا السنين الكثيرة، وسيقولها بعد ذلك وسينص عليها بالعدد. بعد 300 سنين كيف عاشوا في الكهف سيقص الله علينا. كانت الشمس تدخل صباحا ومساء، قالوا كانوا مقابلين لبنات نعش، الشمس تدخل ولكن لا تمسهم لا صباحا ولا مساء، تدخل صباحا وتدخل مساء، فيبقى شعاعها ويبقى فيئها، وإلا لو مستهم الشمس لأضرت بهم ولعلها تقتلهم، وإن كان الله قد سبق في علمه أن لا يموت الآن. ثم أخذوا يتحركون يمينا وشمالا، الهواء يدخل، الشمس تنظف وتطهر، ولكن لا تمس الأجساد، تتزاور عنهم يمينا ويسارا في الصباح والمساء. وإذا بعد 309 سنين يصحون، فيقولون لمن كلف بنفقتهم هذا مكسملينا، لقد جوعنا اليوم أكثر من الأمس، كم تظنون نمنا؟ قالوا يوما أو بعض يوم. وأخيرا قال الله أعلم بكم نمنا، فأرسلوا واحدا منهم وقالوا له، والله تعالى جعل عليهم في الكهف هيبة حتى لا يدخل أحد ولا يكشف أمرهم قبل الأوان. كان يأتي الناس حيوان أو إنسان بمجرد ما يحاول الدخول للكهف وكانوا في جوفه إلا يشعر بقشعريرة ورهبة فافر. أما وجوههم عندما خرج هذا ليأتيهم بالطعام وشعروا بالجوع، أخذ يلتفت يمين وشمال، هذه البلدة التي كنا نعيش فيها، وجد شعارات الإيمان والتوحيد في الشوارع في الطرق، أخذ يرى أن الناس كلها تنظر إليه، أخذ ينظر أن ألبسته غير ألبستهم، أخذ يرى بأن لحيته وشواربه طالت أكثر من اللازم، أخذ يشعر بأن الناس عندما ترى تفر من أمامه ومن خلفه ويرون عجبا في شكله. وهكذا هو ماشي بالطريق، عيونه زائغة، عيناه زائغتان، يلتفت يمينا يلتفت شمالا، لا يجد في البلد من يعرفه. البلاد تغيرت هيئتها، فأخذ يتساءل، هل هذه مدينة قريبة من مدينتي؟ لا أعرف مدينة قريبة منها، من هي؟ ما هي؟ ما عسان يكون؟ وهو ماشي وغاب ساعات، إلى أن تجرأ بعد ذلك في عيون زائغة، وفي حركات مريبة، وفي وجه مخيف، وفي حركات غير مستقرة، وقف إلى دكان فقدم له ورقا درهم، أخذ الدرهم، تارة يحقق النظر فيه وتارة في الدرهم، الوجه غريب، اللحية كبرت أكثر من اللازم، علامات الجمال وملامحها في وجهه، ولكن ما لهذا الرجل؟ أزياءه غير الأزياء التي يلبس الناس. لما أخذ الدرهم وجد الدرهم قد مضى على عصره قرون وفيه اسم دقيانوس، أخذ يتساءل أين دقيانوس ومتى كان دقيانوس، وهو متعجب فأمسكه، قال له لعلك وقعت على كنز، إما أن تدلني عليه وإما أن أبلغ عنك الإمبراطور الحاكم. ارتعب وخاف أن يأخذه لدقيانوس قريبه فيلزمه بالشرك أو يقتله، فإن كشف زملاؤه وإخوانه الذين تركهم جائعين في الغار في الكهف. وهكذا مع الأيام، وهكذا مع الساعات، وهو في هذه الشدة أخذ يطلع جيرانه في الدكاكين على هذا الدرهم، تجمع 10، 100، 1000، وإذا بالكل يلتف حوله، من أنت؟ أين جئت؟ من أي بلد؟ فأخذ يتكلم ثم أخذ يبكي، شعر بأنهم موحدون، بأن بعد ذلك الإسلام جاءهم، الإيمان جاءهم، فأخذ يفيق عينيه، أو صاح أو نائم. ما هذه البلدة؟ هل اختطفه جن؟ هل حصل له ما لم يحصل؟ لم يعرف ماذا جرى. أخذوه لمدير البلد، لحاكم البلد، وهو يظن أنهم سيأخذونه إلى دقيانوس. وقف أمام الأول والثاني، حاكم البلد وكما يقال مدير البلدية، فوجد عليهم شارات الإسلام والإيمان. سألاه: من أنت؟ سمى نفسه، فأخذ يرجوهم ألا تأخذونني إلى دقيانوس. فأخذوا يقولوا: من أنت؟ سمى نفسه، لم يعرفوا الاسم. من أقاربك؟ قال: دقيانوس. قالوا: مجنون، من أين جاءك هذا الدرهم؟ هو يعجب من أسئلتهم أكثر من عجبهم منه. قال: درهم والله لم أسرقه ولم أخذه لأحد. هل وجدت كنزا؟ قال: اذهبوا معي إلى إخواني. أين إخوانك؟ في الكهف. سمعوا الكهف، قصة الكهف والرقيم المكتوب عليه انتشرت، وأن جماعة من الشباب من الأسرة المالكة فروا بدينهم بتوحيدهم بإيمانهم إلى الكهف ولم يخرجوا. جاء من كتب أسماءهم وجعلها في لوح وهو الرقيم. قالوا: اللوح من رصاص، وقالوا: من حجر. وأدخلها في جانب الكهف. ذهبوا فقرأوا اللوح، وإذا بهم أدركوا إذ ذاك أن هذه معجزة، أن هذه آية، ففرحوا أن الله أحياهم ليروا هذه الآية، وأنهم على دين الحق، وأن البعث والنشور الذي المنتظر فيه الله أعلم كم من الآلاف ومن الملايين من السنين هم أدركوا وهم أحياء. فبادروا اتصلوا بملكهم، وكان اسمه انطيانوس. فجاء مسرعا، فرأى الرقيم وله خبر به، فدخلوا عليهم. وإذا بهم لما دخلوا عليهم ارتعب الآخرون، وهؤلاء لم يستطيعوا تحديد النظر إليهم. هابوهم، فزعوا منهم، خافوا منهم. وإذا بهذا الذي خرج ليأتي بالطعام دخل معهم. وهكذا بعد أن تجمع الآلاف وقامت ضجة في البلد، مات الجماعة، لا أكلوا ولا شربوا. فقالوا: لنبنين عليهم مسجدا. فبنوا المسجد في فم الكهف، وبقي ذكرى لوجودهم، ذكرى لإيمانهم، ذكرى لما أظهر الله من قدرته ومن البعث في الدنيا قبل الآخرة. هذا الذي ذكره الله هنا في سورة الكهف أجمله ثم فصله. وفيها أيضا سأذكر قصة ذي القرنين الذي طوف الآفاق، وفيها قصة ذي الجنتين مع من الذي لا جنة له. ولكن هذه كانت زيادة في الوعظ والإرشاد والتعليم والإيمان والبعد عن البخل وعدم أداء الحقوق للفقير والمسكين. قال تعالى: إذ أوى الفتية إلى حسبت أن أهل أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أظننت يا محمد أن أعجب آياتنا، أعجب قدرتنا، هي قصة هؤلاء الشباب الأحداث؟ ولم الشباب؟ الشباب أقرب إلى التبدل والتغير خيرا وشرا. جاء الخير فكانوا له مسرعين، جاء الشر فكانوا له مسرعين. وكانت هكذا حكومة النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من آمن به كان أول من آمن به من الشباب، وقل من الشيوخ، فهم كهول لا شيوخ، أسنانهم كانت بين 30 و40. كانت حكومة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أمير مكة الذي نصبه عليها بعد أن فتحها أسيد بن حضير سنه 18 سنة، كان معاذ بن جبل أمير المدينة أمير اليمن، وعلي بن أبي طالب الأمير الثاني، لا يتجاوزون في أعمارهم بين 20 و25 سنة. كان قادة الجيوش كأسامة بن زيد، قد رأسه صلى الله عليه وسلم وجعله القائد العام لغزوة مؤتة، وفي الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار القوم، وسنه 17 عاما. كان يدعو الكبراء البزل ليتمرنوا على إدارة الدولة كلها، ليكون الشباب تحتهم، ليكون الخليفة كبيرا حكيما، ليس نازقا وليس خفيفا، حتى إذا ولى الشباب هو الذي يكف من حدتهم وهو الذي يعدل من سيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا مستشاروه من الشباب. كان عبد الله بن عباس لم تتم سنيه لم تتم بعد 20 عاما، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت سنه 13 عاما، فأتم 15 بخلافة أبي بكر، ولي الخلافة عمر فاتخذه مستشارا وابن 15 عاما، إلى أن لقي الله بعد 20 سنوات من الخلافة، ولم تزد سن عبد الله بن عباس عن 25 عاما. كان يقول عمر عليه رضوان الله: إنني أستشير الشباب أبتغي بذلك حدة أذهانهم. الشباب معروفون بالشجاعة والإقدام، ليس هناك مال ولا جاه ولا منصب يخافون عليه، إن دفعوا للموت ماتوا، إن دفعوا المغامرة غامروا. أما الشيوخ وقد تمولوا، وقد أصبحوا آباء وأجدادا، وقد أصبح لهم جاه وسلطان، فهم يتخوفون على أموالهم وعلى جاههم وعلى أولادهم. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة مبخلة. الأولاد يحملون الإنسان على أن يكون جبانا، على أن يكون بخيلا، يكون جبان إذا أقدم. يقول: سأموت يبقى الأولاد تبقى المرأة أرملة، يبقى الأولاد أيتاما. إذا أراد أن يتكرم يقول: لمن أترك أولادي؟ أعطي لأولاد الناس وأترك أولادي فقراء. وهكذا الشباب عندما يكونون مندفعين، عندما يكونون لم يقدروا الحياة بعد ولا يهابونها. ومن هنا هذه سنة الله في الكون، دعاة الخير ودعاة الشر. دائما تجد دعوات بين العمال وبين الطلاب، الطلاب شباب والعمال في أغلبهم شباب. إن كان الداعية صالحا كانوا صالحين، وإن كان الداعية طالحا كانوا طالحين. ولذلك على الدولة أن تحفظ شبابها طلابا كانوا أو عمالا من دعاة السوء وأئمة الكفر من أن يضلوهم. ويا ما قدموا الشباب ضحايا على مذابح الكفر والشيطان، لا لحسنة أدركوها في الدنيا ولا لحسنة أدركوها في الآخرة. كان هؤلاء في هذه السن، وقد ولاهم النبي عليه الصلاة والسلام أعلى المناصب، نحن ابن 20 لا نزال نقول عنه فهو لا يزال مراهق، ونتكلم عنه أنه لا يزال ولد ولا يزال بعيد عن اتخاذ المسؤولية. وهكذا عندما يلعن الله قوما ويذل أمة ويبعدها عن الحق وعن الطريق المستقيم، تعيش في الهواء وتعيش في السخف وتعيش في الضلال، ويستعبدها الغير عقوبة من الله وامتحانا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والكهف والرقيم، النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عندما أنا أوان نزول الوحي عليه ألهمه الله أن يذهب للغار، وكان واحدا ويكفيه الغار وحده، لم يكن معه جماعة، فكان يذهب إلى الغار الذي لا يزال معروفا وهو الذي اسمه غار حراء، يتحنس ويتعبد، يتعبد بالفكر، ويقول مع نفسه: هذه الدنيا على عظمتها أيمكن أن تكون بلا خالق؟ أيمكن أن يكون الدين ما عليه قومه وهم يسجدون للأحجار وللأوثان وللحلوى يصنعون منها صنما ثم يجوعون فيكسرونها ويأكلونها؟ أيكون هذا؟ أراد مرة أن يطلع على أعمالهم، فنزل من البادية وهو عند ابن أبي كبشة زوجي حليمة السعدية أمه للرضاع، ويقول للولدان الذين هم إخوته من الرضاع: بلغنا اليوم أن عند فلان عرسا واجتماعا واحتفالا، فذهب ليطلع على حفلات المشركين، وإذا بالله الذي يهيئه لرسالة العالم، لرسالة الكون، لإمامة الأئمة، ما يكاد يصل حتى يصيبه بما أصاب به أهل الكهف، وإذا به ينيم، وإذا به إلى أن يصبح الصباح ويمس حر الشمس، ويكون القوم قد تفرقوا فلا يرى جمعا ولا يرى ما فيه، وأعاد هذا مرة ثانية فحفظه الله وصانه، وكان ذلك إرهاصا لما يعد له، إلى أن نزل عليه الوحي في الغار، إلى أن جاءه جبريل على شكله المعروف فضمه إليه ضما شديدا تكاد أضلاعه أن تتداخل في بعضها، ويقول له اقرأ، ويقول ما أنا بقارئ، وهكذا. فقد اجتمعت برجل ماروني هو الآن أديب مشهور تجاوز 90 من سنيه، ترك النصرانية وقارب الإسلام، وكنت أظنه سيصل إلى الإسلام من يوما، وقد رأى وأولتها له بأنه قريب من الهداية، فأخذ آخرا اغتر أنه نبي، فأخذ يدخل الغيران ويجلس الغيران ويصدر كتب يريد أن يعارض بها القرآن والتوراة والإنجيل، ويقول: يا بني آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، وهكذا تلاعب به الشيطان. انتظر جبريل أن يأتيه للغار، وإذا به يأتيه الشيطان. أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية، ولا تطلق الفتية وهو جمع تقليل، ولا يقال فتى وفتية إلا للشباب، الشباب الأحداث، ولذلك قالوا سنهم بين 15 و20 عاما، عندما أرادوا الفرار بدينهم والفرار بتوحيدهم واعتزال المشركين وأهل الكفر. وهنا قال علماؤنا: عندما تنتشر البدعة وينتشر الكفر ويعم الفساد في الأرض واطم، وجب على الإنسان أن يعتزل الناس كما اعتزل الفتية لما قص الله علينا من قصتهم. اعتزلوا هؤلاء جميعا إلى الغار، إلى الكهف. إذ أوى الفتية، إذ هنا مصدرية زمنية، اذكر يا محمد وأنت تسأل وتسأل عن قصة أهل الكهف. هؤلاء إذ أووا إلى الكهف، أووا اتخذوه مأوى، اتخذوه معزلا، اتخذوه مكان اختفاء من الشرك والمشركين. إذ أوى الفتية إلى الكهف وضعوا ربهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، من عندك يا رب، لا بما نستحقه، فنحن في الكهف غرباء، لا طعام ولا شراب ولا حراسة ولا حماية إلا إذا شئت أن. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، ارحمنا حتى لا يفتنا، حتى لا يفتننا هؤلاء عن ديننا، حتى لا يقهرونا، حتى لا يقتلونا ويعذبونا، حتى لا نضطر للفتنة فنعود في دينهم. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أعدنا للرشد، لما يرشدنا، لما يصلحنا، لما يبعدنا عن المشركين والكافرين من قومنا، لما نحتفظ به بتوحيدك، نحتفظ فيه بعبادتك، نعتزل فيه هؤلاء ونبتعد عن شرورهم، شرورهم في الكفر وشرورهم في الأذى. قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على آذانهم، أنمناهم، والنائم لا يسمع المتكلم، وإذا كثر الضجيج أمامه من طبل أو غيره يستيقظ، ولكن الله تعالى حفظ آذانهم فضرب عليها النوم، لم يسمعوا ضجيجا وإن كانوا قد عمقوا في الكهف. وقد دخلنا هذه الكهف في أرض الأردن وزعموا أنه هو الكهف، الله أعلم. وهناك من يقول قريب من أيلة، وهذا المكان قريب من أيلة، والله أعلم. وضربنا فضربنا على آذانهم لم نسمعهم، أنمناهم لكي لا يسمعوا، دركناهم يستغرقون في النوم سنين عددا، عدد من السنين ولا يعد إلا الكثرة، سنين عددا. وسيقول لنا بعد أن السنين 309 سنوات، 309 سنوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل لما على ما أي الحزبين أحضان ما لبثوا أمدا. ومعنى ذلك أن حزبين من الناس 200 وطائفتين خلفتا في هؤلاء الفتية من أهل الكهف، كم لبثوا وكم أقاموا، ما هي السنون، ما أعدادها، وفي أي مكان رقدوا، وفي أي كهف غابوا. والله ليعلم وهو العالم سلفا جل جلاله هاتان الفئتان اللتان اختلفتا من أهل الإيمان وغيرها، وقد افتقدتا هذه هؤلاء الفتية، ثم اختلفتا كم أقامتا في الكهف، فبعثهم الله وأيقظهم من رقادهم ليعلم من هؤلاء الذين اختلفوا أيهم أكثر إحصاء، أيهم أكثر إصابة، أيهم أعلم بالواقع من مقام هؤلاء الذين أقاموا في الكهف، كم أقاموا وكم عددهم، من الذين أصابوا ممن لم يصيبوا، أمدا غاية، أمدا زمنا. هذا أجمل الله به جل جلاله حال هؤلاء الفتية في الكهف، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن أخبره بما سأل عنه قومه أخذين ذلك من اقتراح يهود المدينة، أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم فلبثوا فيهم سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. في هذه الآية القصار أجمل الله الكلام عنهم ولخصا بأنهم جميعا قد أنامهم في الكهف وضرب على آذانهم فلم يسمعوا كلام أحد، ولم ينفذ الكلام والضجيج لآذانهم، فيكون ذلك سببا لإيقاظهم. أجمل ذلك ثم أخذ يفصله جل جلاله فقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ما سمعت من هؤلاء ليس إلا كلاما دخله الحق والباطل، سواء ما قصه اليهود أو غير اليهود، ولكن الحق فيهم وفي كم أقاموا وكم عددهم وأين كانوا، ستسمعه بعد ذلك يا محمد. فمن رغب من قومك ومن تبعك من المؤمنين المسلمين، فقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الله جل جلاله يقول: سنقص عليك نبأهم خبرهم قصتهم. هؤلاء الفتية الذين غابوا زمنا غابوا قرونا ثم أحياهم الله، وقد كان يظن أنهم ماتوا ولم يكن كذلك، وإنما ناموا وضرب الله على آذانهم فطال سباتهم وطال نومهم قرونا. نحن نقص عليك نبأهم، نبأ هؤلاء الفتية بالحق، نقص الحق من شأنهم ومن أمرهم. فقال تعالى: إنهم فتية، أي شباب أحداث، جمع فتى وهو الشاب الحدث. هؤلاء الذين غابوا في الكهف كانوا شبابا صغارا، فروا بدينهم، فروا بعقيدتهم من الكفر والطغيان وعبادة الأوثان ومن جبروت دقيانوس ملك الروم إذ ذاك الوثني في بيئة وثنية تعبد الأصنام من دون الله. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إن هؤلاء الفتية، إن هؤلاء الشباب تركوا قومهم واعتزلوهم لأنهم استنكروا وثنيتهم وعبادتهم للأصنام دون الله، فهم قد آمنوا بالله الواحد القاهر جل جلاله، وأن كل ما في الكون من خلقه لا شريك له ولا معين ولا مؤازر ولا ولي له من ذل ولا شريك له في الملك جل جلاله. آمنوا بربهم، آمنوا بالله الخالق، وزدناهم هدى، زدناهم هداية اطمئنانا بصيرة تمسكا بالحق من غير شك ولا مين ولا تردد. هؤلاء الفتية الله قال عنهم: كانوا شبابا أحداثا مؤمنين بربهم، فروا بدينهم وزادهم تثبتا وزادهم بصيرة وزادهم في توحيدهم هداية، فلم يتأثروا بشرك مشرك ولم يهابوا طغيان طاغ، فثبتوا على ذلك وأرادوا الفرار بدينهم. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بالله ربهم وزادهم الله هداية وبصيرة وثباتا وتمكنا، ربطنا على قلوبهم، ثبتناهم فلم نزلزلهم، كانوا على بصيرة من أنفسهم. ولو أن كل من في الأرض وثنيون مشركون عباد للأوثان دون الله، والربط على القلب يعني الثبات واليقين وعدم التردد والشك والميل في العقيدة وما هو في النفس. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء ثبتهم الله، وقد قلنا في بداية القصة إن هؤلاء الفتية كانوا أقارب للملك دقيانوس، فعندما بلغه أمرهم وأنه اجتمع أحدهم إلى ثاني فبلغ عددهم ثمانية، واتخذوا معبدا، اتخذوا مصلا يعبدون الله فيه وينفردون عن أولئك الذين يعبدون الأوثان والأصنام والحجارة، فبلغ دقيانوس خبرهم وإذا به كاد يجن، فأرسل خلفهم وسألهم: ما هذا؟ فعندما وقفوا بين يديه وهم شباب أحداث ربط الله على قلوبهم ورزقهم قوة ورزقهم يقينا ورزقهم شجاعة، فأعلنوا بدينهم وأعلنوا بعقيدتهم، بل دعوا دقيانوس إلى التوحيد وعبادة الله، فربط على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، قاموا بين يدي دقيانوس عندما دعاهم وأخذ يقول لهم: كيف تركتم ديني وآلهتي واتخذتم لأنفسكم إلها ليس الإله الذي أعبد؟ فقاموا بين يديه في ثبات وربط قلب في يقين، وقالوا إذ قاموا فقالوا، وقفوا بين يديه وقد أوقفهم لينذرهم وليتوعدهم بالبطش والرجم وقطع الأيدي والأرجل، فلم يهابوا ولم يخافوا، وقالوا لا وهم قائمون بين يديه، كان يظن منهم الهلع والجزع والخوف، وإذا بهم قالوا لا ربنا رب السماوات والأرض، ليس ما تعبد يا أيها الملك، نعبد خالقك وخالقنا، نعبد رب السماوات والأرض، ليس ربنا وربك وحدنا، ولكنه رب الكل وخالق الكل. فأخذوا يدعونه إلى الله ليدع الأوثان والإشراك والوثنية دون عبادة الله. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وقد قال لهم اتخذتم ربا دون إله، فقال لا، قالوا لا لم نتخذ ربا، ولكنه الرب الموجود الأبدي الأزلي الخالق الذي لا أول له ولا آخر، الظاهر والباطن، والذي بيده الأمر وبيده الخلق، وهو رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء. لن ندعو من دونه إلها، لن لا تنتظر ذلك منا، ولن لتأبيد النفي، خذ يقينا منا أننا لا ندعو، والدعاء العبادة. ومن هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، ولا يدعى إلا الله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يلجأ إلا إلى الله جل جلاله وعلى مقامه. لن ندعو من دونه إلها، لا تنتظر ذلك من يا دقيانوس، ننفي نفيا أبديا واصنع بنا ما تريد. لن ندعو إلها دون الله، دون خالق السماوات والأرض، إلهنا وإلهك، ربنا وربك، بل رب السماوات جميعا والأرض جميعا. لن ندعو من دونه إلها، لن نعبد غيره، لن نعترف بسواه. قال تعالى: لقد قلنا إذا شطط إن نحن فعلنا ودعونا غيره وعبدنا سواه نكون قد قلنا الشطط. والشطط الزور والباطل والبهتان، والشطط في الأصل تجاوز الحق وتجاوز الواقع، ويجمع كل ذلك الزور والبهتان والكذب. إن نحن قلنا لك ما تريد، لو نحن قلنا ولا قدر الله، لا تنتظر أن ما سنقوله هو الحق، فالحق لن يغير اعتقاد معتقد، ولا نافي ولا نفي نافي، فالحق حق في نفسه، استمسك به أهل الأرض والسماء أو أنكروا. لا تنتظر منا أبدا على التأبيد أن نقول الشطط، أن ندعو غير الله، أن نكذب ونزور، وأن نقول لله شريك، لله ثاني. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وإذا بالملك يزيل عنهم شعار العائلة المالكة من لباس الذهب والصوالجة التي في اليد ويلبسهم ألبسة الناس العاديين ويضرب لهم أجلا إلى الغد، حتى إذا لم يفعلوا ولم يعودوا لدينه وخصهم بذلك لقرابتهم منه، إذا لم يفعلوا سيرجمهم، سيقتلهم، سيصلبهم في جذوع النخل، سيقطع الأيدي والأرجل من خلاف. فتركوه، وكان هذا الإنذار لصالحهم ليتفقوا ويتآمروا، يأمر أحدهم الآخر ويشير عليه بالعمل. فتركوا وذهبوا ليلتهم يديرون الأمر والفكر، ما العمل؟ هذا الطاغية الجبار المشرك الوثني أصر إلا أن يشرك بالله وأن يفرض شركه على غيره، فما العمل؟ فكان ما اتفقوا عليه أن يفروا بدينه منه، أن يذهبوا إلى مكان لعل الله ينقذهم، لعل الله يبعدهم من طغيانه وجبروته، من ظلمهم أو من محاولته أن يردهم ويعيدهم لدينه الوثني الإشراكي. ثم لما ذهبوا وجلسوا أخذوا يتحدثون، فقالوا فيما بينهم، زيد، هؤلاء قومنا، هؤلاء يقولون هذا فيما بينهم ويقولون لربهم لعله يرشدهم يهديهم لعمل يخرجون به من هذه المظلمة، من هذا الطغيان الذي أراده دقيانوس. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله آلهة، وليس إله واحد. هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أخذوا يقولون فيما بينهم ويقولون لربهم وهم يدعون بأن يلهمهم الرشاد وبأن يلهمهم العمل في الفرار من هذا الظالم، من هذا الطاغية، بدينهم، بعقيدتهم الحق. هؤلاء قومنا، عشيرتنا، مواطنون كما يقال اليوم، اتخذوا من دون الله الخالق جل جلاله آلهة. لم يقتصروا على الله وحده، بل اتخذوا آلهة ومن دونه أفردوها بالعبادة وخصصوها بالوثنية وبالتعلق وبالدين، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هل هذا الذي قالوه ألهم عليه سلطان، حجة، دليل، برهان، أم اتفكوه وكذبوا وافتروا؟ من أين أتوا بالشرك والشركاء؟ هل لهم نبأ عن نبي؟ وحاش الله وحاش الأنبياء من ذلك. هل لهم كتب يتدارسونها يزعمون أنها من كلام الأولين من الحكماء والمؤمنين والعارفين؟ هيهات، وإنما هو اتباع الآباء واتباع الأجداد في دين لم يخلقه الله ولم يأمر به، وليس على ذلك دليل ولا سلطان ولا براد. إن هي إلا أسماء سموها وآباؤهم، ما أنزل الله بها من سلطان. هلا يأتون عليها بسلطان بين، لولا يأتون عليهم على هذه الآلهة. وكان الضمير جمع قلاء في افتراضهم، ولا يكون الإله إلا عاقلا، إلا مدركا، إلا واعيا، وإلا فهي أخشاب وجمادات وأحجار، وما كان كذلك يعتبر ليس بعاقل. والضمير ينبغي أن يعود عليهم، لولا اتخذوا من دونها آلهة، أنت لولا اتخذوا من دونها سلطانا بينا دليلا قاطعا برهانا واضحا، ولكن ذلك في تخيلاتهم ومخترعاتهم أنها آلهة، أنها آليات بحق. وعلى هذا الاعتبار عاد الضمير إليها جمع مذكر عاقل، وليس ذلك إلا من مفترياتهم ومن مقولاتهم التي لا دليل عليها. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون على هؤلاء الآلهة بدليل، سلطان دليل، برهان بين واضح يفهمه الكل ويسمعه الكل بأن يعيه قلبه بأن يدركه عقله، لو كان ذلك للعقل له مجال، ولكنه الهراء، ولكنه السخف، ولكنه الزور والباطل. لا شريك مع الله ولا ثاني مع الله، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فهم كذبا، قالوا ما لم يكن واخترعوا ما لا وجود له. ومن أعظم جرما ومن أعظم جريمة ومن أعظم إثما ومن أعظم بهتانا من افترى على الله. إن كان الكذب على الناس يعتبر جريمة وكبيرة وشيئا مخلا بالعقل ومخلا بالمروءة والكرامة، فكيف إذا كان الكذب على الله وأنهم نسبوا لله شريكا ومعينا ومؤازرا؟ فذلك أكبر الكبائر وأعظم الجرائم وأقبح ما يعتقده إنسان ويخترعه. فمن أعظم ممن افترى، ممن اخترع، ممن كذب على الله ما لم يكن له بحق ولا وجود؟ فمن أعظم ممن افترى على الله كذبا؟ قال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. أخذوا يتذكرون فيما بينهم ويقول بعضهم لبعض: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اتفقوا مع بعضهم: ما دمتم قد اعتزلتم هؤلاء، عشتم في عزلة دونهم، وقررتم أن تتركوا جموعهم وأن تبتعدوا عن مدينتهم وعن ملكهم وسلطانهم بأن تعتزلوا ما يعبدون دون الله إلا الله، إما إلا هنا بمعنى غير، وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون غير الله، أما وقد قررتم اعتزالهم وتركهم وترك آلهتهم التي عبدوها دون الله وغير الله فأووا إلى الكهف، أو كانوا يعبدون مع الله شركاء. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزلتم شركاءهم ولم تعتزلوا الله جل جلاله، وقد عبدوه مع شركاء ولا يفيدهم ذلك، فقد جعلوه شريكا وجعلوه محتاجا وجعلوا معه من لم يخلق الله ولا دليل على وجوده. فإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، اتخذوا من الكهف مأوى ومنزلا ومعتزلا وخلوة ومكانا تبتعدون به عن هؤلاء وآلهتهم الكاذبة وفجورهم وظلمهم واعتدائهم. فأووا إلى الكهف، اعتزلوا في الكهف واجعلوه مأوى ومنزلا، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، يعطيكم الله ويجللكم بالرحمة بأن يرحمكم من أعدائكم فلا يكتشفون مكانكم، وبالتالي لا يرجمونكم ولا يجبرونكم على الدخول في دينهم والعودة إلى باطلهم. تتخذ هذا الكهف مأوى، عسى الله أن ينشر عليكم من رحمته، يجعل هذا الكهف الذي أنتم فيه مجللا بالرحمة، بالحفظ، بالصيانة، حتى لا يصل إليكم عدوكم. وإذا لم يصل إلى الكهف بالتالي لا يصلون إليهم وهم داخل الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يهيئ لكم ويعد، يكرمكم، يرشدكم، يوفقكم إلى ما فيه المرفق لكم تترفقون فيه وتتيسرون به، ويزول عنكم العسر، ويزول عنكم ما تضيقون وتضجرون وتتبرمون به من طغيان هذا الطاغية وجبروت هذا الجبار. وقرئ مرفق ومرفق، والمرفق والمرفق ما يترفق به في حياة الإنسان من سكن هادي، من بيئة صالحة، من لباس مريح، من طعام لذيذ، أي ما أي شيء يترفق به الإنسان في حياته يسمى المرفق والمرفق. فهم يرجون من هذا الكهف أن يكون مأوى لهم ومرفقا يرفق الله بهم فيه برحمته، بما يجدونه منزلا ومعتزلا ومكانا يبتعدون فيه عن طغيان هؤلاء الطغاة وجبروتهم. دخلوا الكهف، انتظروا الرحمة من الله والرفق بحالهم وحياتهم، استجاب الله جل جلاله دعاهم وأكرمهم بالرحمة وبالرفق بهم، فقال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ناموا. دخلوا الكهف، استجابوا، اتفقوا على الرأي، ولم ينص الله على ذلك، قال فأووا إلى الكهف. ولكن عندما قال لنا بعد ضرب عليهم الشمس تقرضهم، تغيب عنهم ذات اليمين وذات الشمال، معنى ذلك أنهم دخلوا الكهف فاتفقوا عليه، ثم بعد ذلك أصابهم بالنوم، أرقدهم، ضرب على آذانهم كما سبق أن قال في مجمل قصتهم. وفي لغة العرب بما يقول ابن مالك في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز، فقد حذف الكلام وعلم بما أتى بعد. فهم يتذاكرون ويتشاورون بالإيواء إلى الكهف، فلم يقل ودخلوا للكهف واستقروا في الكهف ثم أخذت الشمس تشرق وتغرب وقد ناموا وضرب على آذانهم فلم يحسوا ولم يشعروا. ولكنه عندما قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وترى الشمس، معنى الكلام، دخلوا الكهف، الله تعالى أرقدهم، أنامهم، فقدوا الإحساس كما يفقده النائم، ضرب على آذانهم، وللحفاظ عليهم وسلامة أبدانهم من البلا ومن الفناء وهم أحياء، ومن الحيوانات والحشرات أن تقرضهم، أن تفترسهم، صنع بهم ما يذكره ربنا. ولذلك قال: ذلك من آياتنا. وترى الشمس إذا طلعت، عند طلوع الشمس، عند شروق الشمس، تجدها عندما تدخل للكهف تزاور، وقرئ تزاور وقرئ تزور، أي تميل المعنى واحد. إذا طلعت الشمس ودخلت للكهف تميل عنهم، فلا تشرق على أجسادهم ولا على ذواتهم، ولو أشرقت الشمس عليهم صباحا ومساء مع الأيام والسنين والقرون لأحرقتهم، ولا بدلت ألوانهم ولا أعجزت أعضاءهم، ولكن الله كان يكرمهم. تدخل الشمس، والمكان الذي لا تدخله الشمس مرضى أهله، والمكان الذي تدخله تدخله الصحة والعافية. فمن تمام المكان الصحي أن يدخله الهواء والشمس، وليس من الضروري أن تصيبك الشمس، يكفي أن تدخل الشمس بشعائعها وضيائها. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. إذا دخلت الشمس صباحا للكهف تميل عن أجسادهم تزاور عنهم، لا تمسهم، يكونون في فيئها، يكونون في ظلها. وإذا هي غربت الشمس وقت الغروب تقرضهم ذات الشمال تتركهم، ويكون الفيء شمالا يكون يسارا وهم في فجوة منه، وهم في ساحة وسعة من الكهف، بحيث الشمس تدخل الكهف فينتفعون بضيائها وشعاعها وما جعل الله فيها مما يعود على البدن بالصحة والعافية. فهي تشرق في الكهف فتطهر الكهف من الأنفاس التي احترقت، ومن الهواء العفن إن كان، ومما يمكن أن يحدث، فيصبح الكهف دوما واستمرارا مدة رقادهم وهو صحي. ولكن الشمس لا تأتي عليهم، لا تصيب أجسادهم كي لا يؤذوا بها ولكي لا يضروا بها. وترى الشمس إذا طلعت إذا أشرقت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تميل عن كهفهم عن مكانهم عن أجسادهم. وإذا غربت تقرضهم، أصل القرض القطع أي تقطعهم، بمعنى تمر وتتجاوز عن أجسادهم، فلا تشرق عليهم الشمس لا صباحا ولا مساء، بمعنى الشمس تدخل الصباح وتدخل المساء عند الشروق وعند الغروب، تطهر المكان مما عسى أن تكون قد علق فيه من أنفاس محترقة، ولكن أجسامهم لا تصيبها الشمس حتى لا تسود ألوانهم ولا تضر أبدانهم ولا تشوه أعضاءهم وهم في فجوة منه. فهؤلاء الفتية أهل الكهف وأصحابه في فجوة في سعة منه من الكهف. قالوا قد كان الكهف وجهه ومدخله في جهة الشمال، وبهذا صح أن تدخل الشمس صباحا عند الطلوع، وأن تمر عليهم عند الغروب، وأن تكون الشمس في الغار في الكهف دون أن تمس جسادهم، لأنهم في داخله في فجوة وسعة منه، ينتفعون بشعاعها وضيائها، ولا يؤذون بحرها ولا بلهبها. وترى الشمس إذا طلعت، وقالوا هي في جهة بنات شام بنات نعش مقابلها، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تتركهم، لا تمر على أجسادهم وهم أي الفتية في فجوة في سعة وساحة من الكهف. ذلك من آياتنا، ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله، من قدرة الله، مما أراد الله بهم من خير، من حياة، من مكث يطول 309 سنوات. وهذا الجسم الذي هو من لحم ودم وعظم، يؤثر فيه دوام الشيء منفردا يضره الليل باستمرار والنهار باستمرار. فإذا كان الإنسان بين النهار وبين الليل وبين ضياء الشمس وضياء القمر وتخلل الهواء يبقى الجسم يأخذ حاجته ويأخذ راحته، وخلايا البدن التي هي في الجسم تعد بالملايين، كل مكان إبرة فيه العشرات والمئات والملايين في جميع البدن ينتفع منها الحي ما دامت الحياة تصعد في بدني، ما دامت أنفاسه تصعد وتهبط وتخرج. أما إذا حدث الموت فليست هناك مسام ولا منافي يمكن للجسد أن يستريح بها ويتكيف بها داخل الجسد، فإن حدث ذلك فهو الموت. وبما أن هؤلاء تركهم الله أحياء ولكنهم رقود، من حسبهم ورأهم يحسبهم أيقاظا ولكنهم رقود، كان لابد من هذا، وذلك من آيات الله لم يصنعوه بأنفسهم لأنهم رقود، ولأن الله ضرب على آذان فناموا، ولكنه هو الذي صنع بهم ذلك، ألهمهم للدخول في الكهف كما رجوا وتمنوا. فدخلوا كهفا تدخله الشمس صباحا ومساء تنظف الكهف ولا تضر الأجساد، ذلك من آيات الله من قدرة الله من بديع صنع الله لبقائهم 300 سنة ونيف، فلم تفن الأجساد ولم تنتهي ولم تنقرض. من يهدي الله فهو المهتد، وقد هداهم الله لعبادته، هداهم لتوحيده، هداهم للفرار بدينهم من ظلم الظالمين وكفر الكافرين. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا، من أبى إلا الضلال وفسد القلب الذي هو مناط العقيدة والصدق. إن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإن يعلم الله من قلوبنا خيرا آتانا خيرا، وإن يعلم سوى ذلك آتانا كما في قلوبنا من غش وفساد وعدم الرغبة في الخير والهداية والصلاح. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيضا لن للتأبيد، من يضل من لم يهدي لن تجد له دون الله من يرشده، من يدله على الخير، وليا مرشدا ناصرا مؤازرا هاديا، لن يجد ذلك من دون الله. ولذلك لا طريق للهداية إلا الرسل، ولا باب إلى الله إلا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ورضي عن الأصحاب الذين رأوا لنا دينه وشريعته وسنته وهذا الكتاب الذي أكرمنا الله به وأكرم البشرية كلها. قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لو اطلعت عليهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال تعالى لو صح لك يا محمد أن تراهم لحسبتهم أيقاظا جمع يقظ، لظننت من رؤيتك لهم أنهم ليسوا براقدين ولا نائمين. لم ذلك؟ قالوا لأن أعينهم كانت مفتحة. ولم هذا؟ لأن العين تحتاج إلى أن تفتح لترى الهواء، ليدخلها الهواء لتنتفع كذلك من شعاع الشمس وضياء القمر. فلو بقيت مغمضة طول هذا الدهر الطويل تفسدت العين ولا عميت ولا التحمت، التحم الفوق بتحت. ولكن الله لإبقائهم كما جعل الشمس تدخله كهفهم صباحا ومساء فتفيدهم بضيائها وإشعاعها ولا تحرقهم بحرها ولهيبها. كذلك عند هؤلاء أي أنامهم ضرب على آذانهم وترك عيونهم مفتحة وهي نوم الذئب. حكوا عن الذئب أنه الليل كله ينام بعين مفتحة وعين مغمضة ويبدل بين هذه وهذه، ذلك لشدة حذره ولشدة خوفه، وخوفه من الكلاب أكثر من خوفه من الناس. قد يجرأ الذئب على الناس ولا يجرأ على الكلب، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تظنهم يا محمد لو رأيتهم أنهم يقظون أنهم غير نائمين، مع أنهم رقود. رقود نائمون جمع راقد، كقاعد وقعود، هم راقدون نائمون. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وأيضا هذا من حفظ الله لأجسامهم، وإلا لو بقوا على حالة واحدة لأكلت الأرض أبدانهم، فهم يميلون كما نفعل عادة، ننام اليمين وظلنا ترنح عشرات المرات في الليل ونحن لا نشعر. ولو قدر لإنسان أنه لا يتقلب يمينا وشمالا يقوم صباحا خبيث النفس معذب البدن، يكاد يشعر بأن جسمه قد أخذ تنحل أعضاؤه بعضها عن بعض. فالله كان يقلبهم في نومهم بين اليمين والشمال بما خلق فيهم من فطرة، ليحتفظ على أجسامهم وليصونها من الفناء والبلاء على الأقل هذه المدة. فكانوا يتقلبون يمينا ثم يتقلبون شمالا لياخذ بدنهم يمينا وشمالا حظه من الحركة، وتبقى دورة الدم ذاهبة. فالإنسان عندما يظل مقيما في مكان إذا التزمه يصاب بالشلل. ولذلك المشي من تمام العافية، والمشي من تمام الصحة، والتزام الجلوس دوما، والتزام الرقاد دوما، والتزام الوقوف حالة من الحالات. من التزمها الجسد ييبس عليها ولا يعود الإنسان ينتفع ببدنه. هؤلاء لا يصحون وضرب على آذانهم، فالله جعل من بدنهم بفطرتهم بقدرته وآياته، ذلك من آيات الله أنهم يتقلبون كل هذه السنوات الطوال عن اليمين وعن الشمال. نقلبهم ذات اليمين من جهة اليمين ومن جهة الشمال، وكلبهم باسط.